الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل لكل حالة ما يصلح لها، يستعمل الحزم وقت الحزم والشدة وقت الشدة، ويستعمل الحلم وقت الحلم والعاطفة وقت العاطفة. اليوم بنتكلم عن العاطفة، كيف يستعملها الزوج في البيت في حل المشاكل وإدارة البيت، أو ما يسمى بالذكاء العاطفي، وكيف تستعملها المرأة أيضا. واليوم معنا ربعنا يعني المعتادين، ومعنا أيضا ضيوف جدد، معنا أبو عبد الله من عيالنا الأولين، ومعنا أبو عاصم. أبو عاصم الحين هالقلب الأحمر هذا وش مذهبه جايبه أنت؟ ارفع طيب خليه يطلع في الكاميرا. تكفى خذ عليه كلوز. والعطر هذا وش تتخيل؟ مثلا انا ما اقدر اتخيل قلب وعطر. والله يا تخيل عصا. لا بغيت ابلغ الهيئه عليك انا اول ما دخلت. يا مش عنده معصب عطر تدخل القلوب. يمكن بالعطر تدخل القلوب. أجل طلع خلاص عرفنا المقصد. لا لا لسه في شرح. باقي مقاصد ثانية. شخص اسمه أحمد. أيوة. وهذا يتعلق بشخص خبير من جدة. الله. إذا جاء دوري بقول لك عنه. يلا كذا شوقتنا ما أيوة. عاد حنا مكملين بنسمع من العشاء. معنا أيضا أخونا الدكتور محمد العبد القادر أبو عاصم. أبو عاصم طبعا أنا يعني ربوت معهم في المنطقة الشرقية وهو صديق قديم. صح انها اكبر مني بقرابة 20 سنة. ايه لكن نعتبره صديق يعني. جد يا ابو عاصم انا كنت طالب ذيك الايام وانت مدرس ولا لا؟ كنت في المتوسطة. كنا سوا الله يسلمك. يا ابوي ايش اللي سوى يا ابو عاصم؟ نسيتها اذكرك بها. انا اذكر كنا في المركز الصيفي، انا في اسرة مدري وشو وانت من المشرفين الكبار خلاص. المشرفين الصغار. الصغار اللي في الجامعة يعني. وابو انس ولدنا عاد ما يحتاج معنا من قبل، معنا الشيخ فهد ايضا عطى الله ابو انس، ومعنا الشيخ فرج القحطاني ابو فهيد. والله يحييكم. انا والله انحرج اني استاثر بالحديث، لكن احنا معنا الى الاذان قرابه الـ يعني 55 دقيقه. انا ماني مطول عليكم، بتكلم 50 دقيقه ثم 5 دقائق استمع اليكم، بعد 5 دقائق ندعو الله لين يذن. وش رايكم؟ الله يسلمك برا من الحين اجل. اعطوني ها الخمس دقائق بس بعض الاحاديث حول يعني حرص النبي عليه الصلاه والسلام انه يستعمل العاطفه. في اسلوب اذا قرات السيره النبويه تجد النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يستعمله، وهو ان صح التعبير الكاس العاطفي. وشلون الكاس العاطفي؟ يعني ياتي ويعطي عاطفه للمراه من خلال تعامله، من خلال محبته، فيسجل نقاط حب عندها. اذا يوم من الايام زعلت عليه او حصل اي موقف، ففي الحقيقه الكاس اصلا مليان، فلما يؤخذ من الكاس يفرغ من الكاس، لن يفرغ الكاس كله لكنه بينقص شوي. يعني مثلا اذا جلست هي تفكر، اذا كان مثلا يوم من الايام الزوج هاوش زوجته، ولا ربما يعني تهور وضربها ولا غير ذلك، ثم جلست تفكر قالت انا وش حصلت من هالزوج؟ تقول لا والله، لا والله الا كريم معي، لا والله الا تعامله زين مع اهلي، لا والله الا مكرم والدتي، لا والله الا ما يشوف ابوي في مكان الا يكرمه، لا والله الا جزاه الله خير انا معها الان من 10 سنين عمره ما مد يده علي الا هالمره بس، والظهر اني زودتها انا شوي ورفعت ضغطه. فهو كونه مسجل نقاط عاطفه من قبل، تصبح المراه اذا زعلت عليه يعني كما قال فان يكن الفعل الذي ساء واحد فافعاله التي سررنا كثير، او قال الوفه. ولذلك شوف كيف كان يستعمل العاطفه. يعني تقول عائشه كان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس معي ناكل الطعام فاتعرق العرق، يعني تاخذ لها عظم وتنهش منه نهشة. تقول فيأخذ العرق ويضع فاه على موضع فيه ويأكل من نفس الموضع. هذا مؤثر عند المرأة. من ذلك أيضا تقول وكنت أشرب بالإناء، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الإناء ويضع فاه على موضع فيه ويشرب من نفس الموضع اللي أنا شربت منه. هذه الأمور العاطفية للمرأة تلاحظها، أنه يضع فاه على فمه على موضع فمي، وأنه ما تأفف من أنه يأكل الطعام بعدي. اليوم بعض الناس ربما لو زوجته تاخذ لقمه تحطها في فمه اكلها على مضض. النبي عليه الصلاه والسلام هي تنهش باسنانها من قطعه اللحم، وياتي عليه الصلاه والسلام ويضع فمه على هذا الموضع نفسه. شوف العاطفه اللي كان عليه الصلاه والسلام يعني يعطيها اياه. يسافر يخرجون في سفر او مع الجيش، وكان عليه الصلاه والسلام اذا خرج الجيش يقرع بين نسائه، يعني يعمل قرعه لتقع عليه القرعه ياخذها معه. فاذا رجعوا امر الجيش ان يتقدم معهم عنهم. فإذا تقدم الجيش التفت إلى عائشة على بعيرها ونزلت ثم قال تسابقيني فتسابقه. شوف الواحد جاي وراكب على هالبعير ومرهق ومتعب ومع ذلك عنده استعداد عاطفي انه يسابق زوجته يوسع صدرها. ما قال انا والله ماني فاضي انا راجع من غزوه وجيش انا سوقه امامي وانا القائد وفاضي اسابق اتبعت، لا الا بسابقك. هذا تسجيل عاطفي يعطيها مشاعر زيادة بحيث انها لو حصل اي شيء تقول في نفسها لا والله لا يا وانا جايت من غزوة يقول سابقيني بيوسع صدري، هالرجل الذي يحبني هذا الحب كيف اغضب عليه ولا كيف ازعل عليه. هذه العاطفة اللي يعني ما نبغى الواحد يترك زوجته حتى تزعل ثم يجي ويبدأ يعطيها عواطف، ترى انا والله اني احبك وهي تقول في نفسها احبك، وانا اقول لك ذاك اليوم وقف عند البقالة اشتر لي ماء عطشانة ذابحني العطش تقول لا اشربي من البيت اذا وصلنا كلام غير فعل. إيه تحاول أن تتذكر شيئا يدل على أنك تحبني ما هي لاقية. أقول لك ذاك اليوم مثلا أختي مريضة تكفى وصلني وانت جالس عند التلفزيون تابعنك مباراة ما خليت مباراتك وتوصلني وين تحبني معه. أقول لك ذاك اليوم أنت مستلم راتب خدت لك مثلا راتب جاي ومعك كذا من المال قلت لك عطني بس 200 ريال بأشتري حلويات وأنا رايحة لأمي مثلا اليوم خميس ولا جمعة وتقول لنا هذا حب وين الحب اللي عندك. لكن لو أنه أغرقها بعاطفته دائما في تعامله في تلطفه في لمسه لها في مداعبته لامرأته مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني تقول عائشة كان إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة تقول طبعا ما قالت إنها عن نفسها لكن في الحقيقة هي تقول كان عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، يعني هو طالع يودع زوجته بقبله. يا أخي هذه العاطفة اللي قاعد يعبئها عليه الصلاة والسلام في زوجته تجد هذا بنك كامل رصيد لو حصل أي شيء. يعني مثلا لما كان عليه الصلاة والسلام يعني لما طالبناه بزيادة النفقة وقال أنا ما أكثر أني أزيد النفقة هذا اللي عندي ما أكثر يا رسول الله عطنا من النفقة زيادة ما أقدر هذا اللي عندي، ثم هجرهن عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا ثم نزلت الآيات قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن يعني أعطيك متاع المطلقة وفلوس وتروحين وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ويمر النبي عليه الصلاة والسلام على 9 نساء خيرها تبغين تقعدين معي على هالحال ترى يوم نجوع ويوم نشبع يمر 3 أشهر ما أوقد في بيتنا نار ما في لحم ولا شيء ما فيه إلا التمر والماء بس وأحيانا لبن ولا حليب أحيانا بعد ما هو هذه عيشتي عاجبك ولا أطلقك ويتزوجك واحدة من هالتجار اللي ذبيحة تصلخ وذبيحة تذبح وكل شن عندك ها وش تبين. كلهن اخترن النبي عليه الصلاة والسلام ولا واحدة قالت لا والله لا أبي عيشة صراحة شوي مبحبحة لا لأن عاطفته عليه الصلاة طبعا لأنه نبي ولهن الشرف أن يتزوجن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أيضا لأن تعامله يا أخي تعامل يأخذ بقلبها ولبها فما عندها استعداد تروح تجرب غيره. وصلنا عند القلب الأحمر قلب الأطر اللي تبي أنا ظنيت قصة واحدة لا ثنتين لا إله الله أبدأ بالقلب يا أخي ولا العطر يلا أبدأ باللي يقول سلام هلا يا أبو محمد يا هلا والله السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شخص اسمه إبراهيم كان يبي يتزوج أيه؟ وعنده واحد يعرفه من أهل جدة كبير في السن وخبير وعاقل ويعني رأي فكر طيب أيه؟ فقال له أوصني بشيء مختصر أنا بتزوج أبي شيء أستفيد منه من زواجي إلى إنجابي يعني مع زوجتي ولا مع أولادي. فأرسل له ورقة يمكن طول الأصبع فقط قال له أخرج زجاجة عطرك فإن المشاعر لم تكن يوما حبيسة على المستشفيات والمقابر. إيش معنى أخرج زجاجة عطرك؟ يقول ما في أحد يتزوج ما يحب زوجته ولا أحد عنده أولاد ما يحبهم لكن المشكلة أن أحيانا نحبس مشاعرنا أيه. مشاعرنا ما نطلعها ويمكنكم شفتوا أحيانا الواحد طيب قل زوجتك أحبك ما يقدر قل لولدك أنا أحبك قبل ضم ولدك ضم بنتك قبلها يقول صعبة ما اعتدت على هذا صعبة مثل اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الله هل تقول لمرتك أحبك وكذا كان بدنا في الجنة أقولها بيني بينها إيه أقصد تقولها يعني. بس بينه بينه. وليش بينه وبينها؟ الحمد لله. ليش بينه وبينها؟ لا بس سؤال يعني. ده أنا أقول عند العيال مثلاً. إيه. ما تقول عند عيالك. لا لا. هذا ولدك عبد الله يسمعنا الحين. والله عبد الله. ما قد قلت لها أحبك يا أم عبد الله وأنا أفكر فيك دائم وكذا. لا والأشد. ليش ما تحبها جنب عيالها؟ شلون يحبها يقبلها؟ ها؟ ليش ما تقبلها جنب عيالها؟ كبيرة دي ها؟ كيف يا أبو عبد الله؟ في مشكلة حرام؟ ها؟ حرام؟ إيه ما أقدر. هي مي مسألة حرام. ما تعود هي هذا. الحين أنت من الصغر ممكن تعود. بكرة نبي نسألك هل قبلت زوجتك أم هالرجال جنبه؟ هذا في جبهته مو بلاد على تقبيل عادي. لو في جبهته. قبل يدها لأن تختلف ترى العادات من بيئة إلى بيئة. أنا جبت جبهته يعني. وبعض البيئات ترى تقبيل الرجل للمرأة فيه منقصة للرجولة. فهذا يراعى. بعض البيئات. أي بعض البيئات. خلهم يغيرون. قصدك لو جاء وقبل رأسها أمام مثلا أولادها أو كذا بعض البيئات يرون أن هذا فيه نوع من التنقص له. مثلا. حجيب. والله يا أبو عاصم لو ما قبلناه ما أنا سوينا لهن. أجل الله ما نبلحق ما لاحقين جزاه الله خير الله في إحسانهن ورفقهن الله يا عبد الله الحسي عشان تسمعك ولدك يسمع كل هذا الصدق لا إله إلا الله ما أدري عنك والله المشاعر هذه متى تطلع تطلع قدامنا يا رجال ولا أعرفها أبو عبد الله عليك وشديد تطلع إذا صار في مرض ولا موت إذا ماتت الزوج مو بنت خلصنا من موضوعك أنت حين دخلنا في عالم ناس في الغالب أبو عاصم صحيح طيب نبيك تعلق على هالكلام يا أبو عاصم والله أنا يعني أؤيد كلام القائل أن فعلا المرأة بحاجة للعاطفة دائما ولو قطعناك يا أبو عاصم وكثير من الناس يظن فقط أن العاطفة إنما تكون في المأكل والمشرب والملبس بينما هي في أشياء كثيرة يعني هي بالنظرة وباللمسة والهمسة والكلمة وتقدير حتى محبوبات هذه المرأة يعني المرأة مثلا قد تحب مثلا أطفالها كثيرا فمحبة الرجل للأولاد هذا فيه يعني حتى تحبيب للمرأة وكذلك شحن لهذه العاطفة محبة الرجل لأولاده لأولادها أيضا ومزحه معهم وتلطفه تحس الأم أنهم جزء منها وبالتالي محبة له ومحبة لها ممتاز ولعل هذا قد يدركه كثير من المعددين تحديدا يعني أذكر عدد من المعددين كان يتواصل معي في هذه القصة فيقول بأن فعلا الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة مثلا تنظر إلى الأولاد فإذا أنا اقترت منهم شعرت بارتياح فهذا دليل على هذه القضية أنا أؤيد كلام حقيقي يا أخونا أبو عاصم في هذه القضية نعم لا خلا ولا عدم جعلك سالم الله هذه فزعات بين الشرقية طيب العطر هذا خلصت قصته ولا بقي فيه شيء فقط لا هي فقط أنه أن قصدك هذه الرائحة طيبة لا تبقى حبيسة الزجاج طلع أن مشاعرك لا تبقى حبيسة داخلك عبر عنها بالحب مثل ما تفضل باللمسة بالقبلة بالخدمات بمضاء الوقت بالهدايا بالمفردة وخصوصا التصريح كما كان صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها هذا عند الصحابة الله يقول الله لهم إني رزقت حبها فإذا قال أنا أحبك هذه ما فيها تلح هذا أعلى مثال بل يأتي إليه عمرو بن العاص لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أحب الناس إليك وهو متوقع يقول له مثلا أبو بكر أنت يعني لأن كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع تعامل خاص فكان يظن أنه بيقول أنت فقال أبو بكر فقال عائشة قال عائشة فقال عليه الصلاة والسلام لا يا رسول الله من الرجال قال أبوها إلى آخره لكن مقصود عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني يمتنع عن التصريح بهذا إيه أحبها يا أخي وش المشكلة نعم من أحب الناس إليك عائشة وش يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يرى أن في المسألة فيها حرج في هذا الأمر الثاني الآن إظهار هذه العاطفة أبو عاصم بما أنك أيضا متخصص في الأمور الأسرية إظهارها إن صح التعبير مثل ما سأل أبو عاصم قبل شوي أبو عبد الله يقول لي قدام العيال وش ضوابطه بحيث أن عيالي يدرون أني أحب زوجتي وهي يبدو أيضا أن إظهار العاطفة أمام أولادها فيه نوع من التكريم أكثر لها أو إظهارها أمام أمي وأخواتي إذا مثلا زرناهم وش الضابط فيها يعني الضوابط الشرعية في هذه القضية مهمة جدا الضوابط الشرعية الضوابط الاجتماعية والأدبية الموجودة هناك بعض الناس قد يفرط في هذه القضية فقد يعني يفعل بعض التصرفات تدل على المحبة فعلا لكن ما تصل لدرجة أن يعني تخدش الحياة وتخدش صورة الأبوين الجميلة التي يجب أن ترتسم عندهم الضوابط الاجتماعية كذلك لها يعني أمر ولها ميزان، فالبيئات تختلف، الشمال عن الجنوب، الشرق عن الغرب. فمثل ما ذكرت قبل قليل، بعض البيئات تقبيل الرجل ليد المرأة هذا دليل على المحبة، بعضهم تقبيل الرأس، بعضهم الثناء يعني الشفوي بشكل عام، نعم المجرد. فهي تختلف من بيئة إلى بيئة، لكن من الضروري بمكان أن تراعى وأن يعني يقدم لها العاطفة بطريقة جميلة جدا، عن طريق الهدية واللمسة والابتسامة والمعاملة الحسنة. نعم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان اللهم صل وسلم لا يكتفي فقط بإظهار هذا أمام الناس، حتى مع زوجته لما رجع عليه الصلاة والسلام يوما إلى البيت فقالت له عائشة: يا رسول الله، اجتمعت 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا وتعاهدنا على أن لا يكتمن من أخبار زواجهن شيئا، اللي هو حديثهم زرع الطويل طويل معروف. في الأخير عائشة بدأت تذكر أنواع النساء، تقول: الأولى قالت زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، والثانية قالت زوجي كلحم جمل غث في رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، وكل واحدة تصف زوجها وصف، إن خرج فهيد وإن دخل أسد. في الأخير ذكرت أحسنهن أم زرع. أم زرع قالت: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، وبدت أم زرع تمدح الزوج مدح عظيم: أخذني من أهلي بهيمة وزرع، فجعلني في أهلي غأطيط وضرع، يعني أنه أخذني من ناس بسطة وحطني في علم غانم ورفع وإبل ورفع شأني فعنده أنطق فلا أقبح وأسكو وأنام فلا أصبح، أرقد لين الظهر ما حد يقول يقوم يسوي فطور ولا رعي الغنم ولا عندي من يخدمني، وأنطق وأتكلم ما يقول لي إيش هالحاجة اللي تجي بينها، أنت ما تعرفين تكلمين، لا أي كلام أقوله يضحك ويجاملني. شفت؟ تقول ثم أبو زرع تزوج غيرها طبعا، يعني تقول خرج يوم ورأى امرأة حسناء وكذا معها صبيين لها إلى آخره، المهم فطلقني وتزوجها، ثم تزوجت رجلا آخر والثاني ما قصر معها. ثم قالت أم زرع، هذه طبعا هالكلام في الجاهلية ترى مو في الإسلام، قالت أم زرع: لكني لو جمعت كل اللي أعطاني زوجي الثاني ما ملأ أصغر آنية أبي زرع. متعلق قلبها بأبي زرع الله يهديها اللي طلق هذا. اي والله يا أخي، إيش قال النبي عليه الصلاة في الأخير يوم خلصت عائشة قصة 11 امرأة وخلصت قصة أم زرع؟ قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أنا تراي مثل أبي زرع لأم زرع في إكرامك واللطف معك، وإني ما أبغى شيء يضايقك، وإنك تكلمين لا يمكن أنتقد كلامك، ولا ترقدين ما يمكن أقول تقومي يقطعي نومك وفعلي كذا وكذا، كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلق وأنا لا أطلق. أبي زرع لأم زرع غير أنه طلق وأنا لا. تحس عائشة أني استمعت إلى سوالفك وكلامك وأعجبني كلامك وتفاعلت معك وبعدها علقت عليه. طيب أبو فهد، الآن في إظهار العاطفة الشبان الأولين هل كان عندهم حب صدقي لنسائهم وكذا، ولا كان واحد يسولف عليه سالفة، واحد يقول ان جدته تقول لها: يا جدة انت شلون عرستوا؟ قالت: والله ولدي كنت ارعى الغنم عند بيت اهلي، اطلع اسرح بها من الصبح يلا ارجع المغرب، يوم جيت عقب المغرب قال لي ابوي ترى استعرسين الليلة، يعني تدري ولا؟ قالت: مبعرس عليه، قال لي بياخذ سفلان وملكوني وروش سبحوني وكدوا شعري وحنوني حنن عجل وطيبوني شوي وعطوني كيس فيه ملابسي وقالوا يلا تراسة تدخلي. تقول: وادخل تلك الليلة، ويوم جاء الصبح واسرح بغنمه، سرحت بغنم الزوج. تقول: فوالله، تقول الجدة تقول: فوالله يا ولدي ما تغير علي إلا الغنم. تقول: نفس العيشة ونفس التعامل، تقول: ما تغير، لاني ارعى من اول غنم ابوي يمكنها سود ولا بيض، وبعدين بكره غنمت رعيت غنم من ثانيه، ما تغير علي ولدي الا الغنم. انا ما ادري هل كانوا السابقين فعلا وفيت خلال ما تسمع من يقول طول عمرك يا شيخ انت والربع كلهم الله يسلم. في موضوع برجع له شوي تبلزك فيه اللي هو دخول الرجال على اولاده وعلى زوجته، لازم يكون هم فرحانين به لمن أقدم عليهم. صدق. شفت يبتسم زوجته، الأولاد يجون من المطبخ واللي تحول من فوق تسلم على أبوها، أنا أشوفها في خاطري، وأنتم تعرفون أن هذا بدأ الزوج لما دخل بيته ما يكون أبوه ويكون قاسي ويتهربوا منه، هذا يضربهم ولا يسوي شيء، فأنا من نوع ذا الحمد لله لما أدخل عليهم كل اللي يحبه هذه، وأما أمهم أقبل رأسها قدامهم وعادي وأسلم عليها، طبعا في بنات متزوجين يقول يا ابو احنا من الرجال مثل كذا. الله الله الله, الله يا ابو فهيد. فالرجال الرجال في كل فيه خير بلا شك. انا من اللي جربت ما ادخل على بيتي ولو عندي ظروف صعبة ما ادخل عليهم وانا وجهي متعقد الا فارد وجهي وابتسامة واضحك معهم ومتعودة على الشيء هذا. وكان في شيء من هذا ممكن اخلص موضوعي بس ان احب ادخل البيت وانا بكل ابتسامة وارتياح الاسرة اللي قدامي. امهم والله احب على راسه وهم قاعدين ويتلفت على البنات متزوجين يقول يا ليت حنا لو يسوون مثل ابونا في امنا. هذه حاجة حلوة لنا كلنا مو هو لي او فانت كل الابو هو اللي الفرض على البيت وهو له امر. وطبعا يكون انت فما يكون عندك عندهم خوف منك. ما يكون عندهم خوف منك. سلامتك يا شيخ. الله يسلمك ابو فهد وعلمك غانم. الله يطول عمرك. يعني نسعدكم الخير جميعا ونستعيد نكون معكم. الله يسعدك. والموضوع جميل صراحه جدا. الله يعافيك. انا اقول انها من السنن يا شيخ. اي والكلام الجميع. الله يعافيك. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل بيته يستاك. يعني هذا جاء في السنه. هذا يبين كان حريص انه كان يتهيا قبل ان يدخل الى بيته يتهيا ايضا في نظافته في عطره في كلامه في بشاشته. كانه يقول ايضا كذلك اهلي لهم حق. فهذه ممكن تكون ايضا كذلك يعني من الاعمال اللي كان يعملها الزوج. انا ممكن لعلي يعلق انا ما ادركت الاعوام اللي يدركوها الاخوان جزاهم الله خير. لكن فيها نقطه انا ودينا تطرح. طيب ابى اقول بس آية تتعلق بالكلام الذي قلته وثم بسمع نقطتك عشان اشير بس الكلام متصل. طبعا عنايه الرجل بنظافته بالمناسبه هذا ترى من العاطفه المهمه يعني. ومثل ما تفضل الشيخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته وقالت عائشه كان يبدا بالسواك وكان يشتد عليه ان يوجد منه الريح وكان لا ياكل الثوم والبصل عليه الصلاه والسلام ويقول اني اناجي من لا تناجي وكان يعرف بريح الطيب اذا اقبل ويقول أنا ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام وكأن يده أخرجت من جؤنة عطار. وكما أن الرجل إذا شم من امرأته ما لا يحب قال له أنت ما تعتنين بكذا وكذا أنت بعد وراك ما تعتني. والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن. وابن ابن مسعود قالوا أقبل يوما ليدخل بيته فوقف عند مجتمع ما إما عاد حوضا عند بئر ولا شيء وأخذ منه قام يغسل وجهه ويتمضمض وكذا ويصلح شعره ويمسح لحيته من كذا ويصلح عمامته ثم بيرقى المنبر يخطب. قالوا له أنت بتدخل بيتك هتزين لمن؟ قال أتزين لها كما أني ودي إذا دخلت لها بمنظر زين كذلك. وشو لها جيها وأنا وجهي مغبر ولا فمي كذا ولا عمامتي ألا بصلح نفسي أدخل عليها وأنا متزين. لاحظ هذا ابو مسعود صحابي رضي الله عنه. فبارك بغيره. ها عطى النقطه اللي بعد لعل يكون منصف الشيخ بين يعني الاقدمين وايضا الجدد. أيه. احيانا بعض الشباب الشيخ يقول يعني يقول الاوليين ما كانوا يصرحون في قضيه الحب يعني ما كان الاب ياتي الام ويقول والله انا احبك كذا الا قليل. أيه. ومع ذلك نجح عندهم الحب ونجحت عندهم الحياه واثر بعضهم لبعض وعاشوا 60 سنة 70 سنة مع بعض. ولا كان عندهم طلاق كثير ولكن عندهم اي مشكله ولا نسبه طلاق ولا في مراكز اصلاح ولا غيره. والله انك صح. الان السنه هذه المره هذه تلقاه يتملك اليوم يا سائل حب وغرام واحبك وتحبيني وشهر نص شهرين صار عندهم طلاق وصارت عندهم مشاكل. فهنا ايضا يعني حتى لا يفهم عند الشباب ايضا انه الاغراق في قضيه الكلام العاطفي وايضا الجفاف فيه فانك ممكن تمسك الوسط العصا من الوسط هذا اولا. وانه ايضا ممكن حين انت تعبير كان الحب ما يكون فقط بالكلام يعني انت لما تتحمل مثلا اذى الزوج والابناء هذا ايضا كذلك من الحب. كذلك الزوجه لما تتحمل اذى الزوج كذا هذا من الحب. مره اصرح مره ألمح مره ارسل رساله مره اضحي مره افعل افعيل معينه مره تحس الزوجه انه هو يحبني لكنه ما صرح لكنه فعل بكذا وكذا. انا اذكر موقف واحد من جماعه مسجدي رجل يعني يقول والله انا متزوج اكثر من 35 سنه. اي ترى بنعود عليك نبي قصه يا ابو محمد. ولا بنفسك ها. يقول انا لي 35 سنه متزوج واحس ان الناس يعني يتكلمون عن زوجاتهم ويشوف الناس في هالسناب يجدد مع زوجته واشياء. انا لي 30 سنه واكثر حياتنا هي نفسها نتقهوى المغربيه ولا عندنا شيء نسويه. ابيك تعطيني فكره نسويها مع زوجتي ام فلان. قلت طيب يعني انت الان يعني حاول انك تشوف لك طريقه جديده في طريقه اسلوبك معها وكذا. المهم قلت له خلاص انا بعطيك اسلوب طريقه قبل ما تتقهوى معها المغرب حاول انك انت تشيل القهوه من المطبخ وتحطها في الصاله. انت متعود انك تقعد في الصاله ويا فلان اجيب القهوه انت روح جبها وكذا وانت داخل عطاها كلمتين شيل الاكل ولا خلاص قل له انا بشيله وحاول تزيد عليها في الكلام شوي لا اقعد جنبها سوي بعض الاشياء الجديده. يقول يا الرجال هذا الكلام كان العصر طبقه وعطني خبر بعد العشاء. الرجال صلاه العشاء جاي جنب المؤذن اول ما خلصنا قال الشيخ ابشرك الامور طيبه والامور زينه وان شاء الله نرجع 30 سنه وراء. فالمقصد انه معني سالته قلت له هل قلت له احبك؟ قال لا ما قلت له انا احبك ولا شيء لكني فقط جددت بطريقه الروتين اليومي اللي انا اعيشه مع زوجتي. شلت هذه الادوات قلت له رتب بعض الاشياء نرتب بعض الاشياء. فاحيانا بعض الاشياء الشيخ تعبيريه اكثر من قضيه القلب. احسن صدقت صدقت يا ابو محمد. وبعد بنعود عليك ابو عاصم ترى ها أقول المحبة مثل ما يقولون بالنسبة للرجل والمرأة المحبة تكون بالقلب صراحة أي. والمعاملة والمعاشرات هي هذه المطلوبة الأساسية أي. حتى أن الأبناء يأخذون نظرة مثلا عندنا الأم والأب لما تكون معاملتهم زينة تصير معاملتهم مع جيرانهم مع زملائهم مع نفسكم معاملتهم زينة ولما يصير في شجار وفي قل تقدير وفي هالشيء هذا برضو ينعكس حتى على الأولاد صراحة. أحسن. وموضوع عاد التقبيل والتقبيل هذا بالنسبة لبعض الناس ما يعرفوا هذا أصلا انه يقبلها ولا يحب مع راسه لكن اثنى عليها ومدحها بشيء افعالها الجيده في البيت والتقدير. في طعمار قصه شلون قلت تقول قصه فيها رجل يطلع عمر كان مثل ما تقول شديد على زوجته وفيه بخل شوي ولكن هي كانت يسمونه دماث الاخلاق وان يطعم ما تخلي الناس يرون منه ولا الشيء الزين. مره جو ضيوف وما كان موجود في البيت لكنه قريب من البيته هي مشافت الضيوف ولمحت عليها ما طبعا فلبر الكلام هذا وشافت الجوع في وجهها وشافت الشكل راحت وذبحت لهم خروف على ما يقول قالوا شقردية ايه ممتاز الله الله هو كريمة. هو الزوج هذا مشاف ذبحت الخروف أثر زعله ما بيودي تعطيهم طعام شكل بس ما تذبحين بدون إذني هذا ايه. اعتبرها أنها ما زين يعني بالنسبة جاء يخسر خسارة الفلوس يعني ذبحت الخروف طبعا وقطعت الخروف وحطته على القدر وياهو جايه الضيوف يسمعونه طبعا يقول ما له منه ضربها يسمعون يهاوش عليها اي هاو لا يحسون انه طقها وضربها يعني ايه وراح يقول عاد عليها ما الضيوف يقول ما اسمعك نفسه قال يعني ما سويت شيء مشان انه نسمع صوتها وانه يعني خانقها وانه كذا يعني وش قال يا معزبتنا شوف زوجي راح البيت اللي جا مشوين قالت هي نعم قال نحس انه زعل عليك وش السبب؟ قالت الله يهداه هذا يقول ليه تذبحين واحد ليه ما ذبحتي اثنين؟ الله تذبح جمله عندهم قال يقول لي ليش ما ذبحتي واحد ليش ما ذبحتي اثنين؟ وطقني هالشكل يقول ليش ما ذبحتي اثنين؟ لا لا لا لا لا الطعام فيه بركه وانه هالشكل هذول الضيوف خلوا عنده فكره يقول بعد فتره يطلع عمر جاء عندهم هم طبعا عليهم يسمونها الموارد البريه هذه يوم راعوا وجاءوا ينزل عليها يقول عدهم بعضهم قال الربع اكرموها هذا يقول ليش ما ذبحتوا انت لا اله الا الله طيب ابو عاصم انا برجع لك بس انا تذكرت قصه اليوم قال قبل شوي الشيخ ان الواحد يجدد وانه ما هو متعود في واحد من الشباب صديق واحيانا اذا صار عندي مثلا محاضره او شيء يجي جزاه الله خير يخاويني يعني يسوق بي او اسوق به وكذا المقصود انه يرافق ريال انا لي عاده اذا كلمت يعني ام العيال ما اقول نعم اقول هلا يا قمر دائما على لساني حتى احيانا كلمتني امي ولا احد اخواتي ولا كذا يعني بل بعض زملائي احيانا هلا يا قمر يعني تجري على لساني او هلا بالحب ولا اشوف العباره الحلوه ف كلمت امرته وقال لها هو طيب دايم مكالمات كذا هلا تقول له مثلا طيب طخ قلت له مكلمك من سواق عندكم ولا قال لا هذه ام فلان قلت ام فلان وهلا وما ادري يا اخي قل هلا بالحب هلا قال اقول هلا بالحب قلت قل هلا بالحب هلا يا قمر انت خسران شيء يا اخي يا اخي الخلق الحسن تؤجر عليه وخيرك واقوم احدث عليه شوي الا رن جواله قال هذه قلت وش اقول وش اقول قلت قل هلا بالحب قام وقال هلا بالحب الضعيفة قعدت شوية بعدين قفلت السماعة ما تدري هو هذا رجلي ولا لا وجلست يمكن دقيقة ثم دقت ثانية قلت قل الحين هلا بالقمر غير شوية قال هلا بالقمر قالت عفوا هذا جوال فلان والله العظيم مع أن صوته ورقبة قالت هذا جوال فلان قالت تغيرت وش اللي صار مو معودة مو معودة فهي مشكلة إيه قالت الرجال جاي شيء. يا أبو عاصم أقول ما يتعلق بالإشباع العاطفي أمر مهم جدا عند النفس البشرية، وكثير من حالات الانحراف لدى البنات والابتزاز اللي تسمى ابتزاز، كذلك المشاكل الزوجية للفتاة بعد الزواج أن تنشأ من نقص الإشباع العاطفي. نحتاج إلى التوازن في القضية هذه. البنت من وهي صغيرة نحن نأخذها ونحضنها ونبوس فيها بنتنا وعلى ما قال. طب لما تبلغ البنت يبدأ الأب يجد حرج اجتماعي من ضم البنت، مع أن هذا قد يؤدي إلى الابتزاز، تصبح سهلة. الآن بناتنا كلهم ثالث ابتدائي عندها جوال، فتحت الجوال هلا حبيبتي، ذابت البنت. لكن لو كانت تسمع كلمة حبيبتي مثل ما قال الشيخ، يا قمر يا عيوني يا نور عيني، من أبوها من أخوانها من أمها، هذا يسمى بالإشباع العاطفي الذي يحميها من الوقوع في هذه المشاكل. أحسنت. بل في نقطة، طيب أنا ودي أسمع بس قصة الأحمر بعدين بعطيكم نقطة اللي عندي. هذا القلب الأحمر. القلب الأحمر، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي شيء قبل القلب الأحمر. أصلح لك بكل الله يرضى عليك. لا والله الحب عندك عقب هالقلب رومانسية. أنا بأكد على كلام الشيخ أبو عاصم وأربطه بكلام واقعنا الاجتماعي وما اعتدنا عليه. هو فكرة مكبرة لواقع مصغر في بيتنا. إذا أنا بعود عيالي وبنتي على أني ممكن أحتضنها وممكن هي أساسا بدون شيء أدخل البيت هي تجي تقول بابا أبي أحتضنك، إذا أنا عودت من صغرها سيكون الشيء طبيعي. إذا أنا عودت على أني ممكن أقبلها ممكن يتقبلني، حتى لو بنت وصلت ثانوي جامعة، حتى لو ثانوي جامعة وأكبر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا فعله مع فاطمة رضي الله عنها. فما دام أن الأمر ليس فيه يعني مانع شرعي فليش ما أعودهم؟ يعني فعلا أنا أعلم، أنا أعرف شخصيات أعلمها بعيني. يدخل البيت أحيانا بنته اللي في الثانوي وبنته اللي في الجامعة تجيه بابا تقول له بابا أنا أبي حنان. معنى حنان شنو؟ يعني أبي أضمك. أنت تخيل أن البنت هنسن الله يعيننا. فهذا أمر طيب. الولد أحيانا يروح لأمه ويقول له ماما أبي حنان ويروح يضمها. فإذا كان هذا الكلام اللي أشار فيه الشيخ عاصم إنه فإن لن يلتفت لأي أحد، والبنت لن تلتفت لأي أحد عشان يعطيه، لأنها مغذاة تغذية كاملة في البيت بالكلام وبالفعل وبالفعل. في وقت ولا تبي؟ إيه لا القلب الأحمر. تبي نسمع أبو عبد الله بعدين نرجع لك. إيه والله أبو عبد الله أنا أحب حكيها. والله شوف بالنسبة للأخوان بيض الله فيهم. الأخوان ترى أهل الشرقية، أنا عاد ربوة الشرقية، تراي أهل الشرقية في العاطفة والحنان وكذا متميزين ما شاء الله، وله بالله قصورا في أهل الرياض وأنا من أهل الرياض، لكن ربوت هناك ويبدو أن طبيعة المناطق البحرية يصير عندهم مثل كذا. ليان يعني إيه، ولذلك شوف كلام الشيخ عادل والدكتور كله متوافق على حنان وضمها ومدروش. أنت ما أظن أنك لا والله وأنا عبد الرحمن ولا هنا ربك لا أنت ولا لا لا لا لا بالنسبة للأسلوب مثلا مع العيال الحمد لله أبشرك أنا في مثل يقول إذا كبر مركها وحتى مصغر أنا أبشرك بالنسبة للعيال أحسن. فهم الله لما أجلس معهم ليس أكون أبوهم، أنا أخوهم صديقهم صديق أخوهم إيه؟ لا مع الولد ولا مع البنت تمام ولا لا، لأنه قد يكون عندهم أشياء في خاطرهم لو أني شديد عليهم أو ما أعطيتهم عن الرحلة الكاملة ما راح يفضلون لي يعطوني وإيش المشكلة اللي واجهوها. مش عندهم من المواجهة، قد يكون عندهم أشياء ما يقدروا يفضلونها لأمهم، قد يكون يجيون أنا، وبالعكس لما تجي لأبو وتجي كذلك. أنا بنات الآن بنات وهم زوجات يشهد الله أنهم يقول أنا حب على راسي والله نحب على روسه، وهم بناتي بصغار حتى أكبر واحدة وهم متزوجة. الله الله الله الله الله. وأنا أقول يعني ويشهد الله على الكلام هذا أنا أقول يعني شهد الله من يوم صغار من الزوجة الأولى حتى الزوجة الثانية. أنا لاحظ الزوجة الثانية لما يضربونها مثلا تضرب أمهم مثلا شيء بابا وينك بابا وينك، بعكس لما أضربهم أنا يقول ماما وينك ماما وينك، لأن معودينهم الحنان كلهم لا الزوجة الأولى ولا الزوجة الثانية. فإذا اجتمع يعني توالف القلب على تربية حسن تربية العيال من الطرفين للأب والأم فإن شاء الله العيال يكونوا إن شاء الله مدرسة ويربون عيالهم على ما احنا ربناهم عليهم. أحسنت أحسنت أحسنت. فهذا احنا جزاكم. لا والله جزاك الله. القلب الأحمر ما تكلمت عنه بس عاد إن شئت إنك تعطيني شوية دقيقتين بس بعدين نعود على القلب الأحمر. طبعا من العاطفة ترى ليس فقط العاطفة الكلام الحسن والعاطفي وكذا، أيضا احترامها هذا عاطفة. يعني مو بلازم أحبك أحبك ثم بعدين ما يحترمها ولا يهينها ولا ما عنده استعداد يسمع رأيها ولا غيره. يعني أنت سواء بتطبق كلامها أو لن تطبقه استمع رأيها وش رأيك في الموضوع الفلاني. ولذلك الحديث المشهور أم سلمة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وصارت القصة المشهورة لما قال للصحابة انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، هم كانوا يبغون يعتمرون وبعدين منعتهم قريش من دخول الحرم وقالوا تعالوا السنة الجاية، وافق النبي صلى الله عليه وسلم وكتب العقد السنة الجاية نجي نعتمر، والصحابة يبغون يعتمرون هالسنة. فلما قال احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم ما في عمره خلاص بنرجع، كأنهم تقاعسوا وقالوا ربما يغير رأيه عليه الصلاة والسلام. فدخل على أم سلمة وهو متضايق، قالت ما بالك؟ قال يعني أنا آمرهم بالشيء فلا يفعلونه. قالت ما هو؟ قال أنا آمرهم بكذا. قالت تحب أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت أخرج أنت ولا تكلم أحدا، فحلق رأسك وانحر هديك، فإنهم إذا رأوك تفعل فعلوا، إلى آخر ما حصل. الشاهد استماعه لها عليه الصلاة والسلام هذا رصيد عاطفي يسجله عندها أنه وهي تقول الرأي تقول والله أتري يستمع لي، معناه يحترمني، معناه يحبني، وخذ رأيي بعد، وجاي يشاورني في الموضوع، أعطاني أسراره، أعطاني كذا. ترى هذا ليس الرصيد العاطفي الذي نقصده في التعامل مع المرأة فقط، مسألة والله ترى يحبك ولا قبل رأسها ولا قالها كلمتين حلوات ولا جاب لها هدية ولا غيره. الرصيد العاطفي أيضا احترامها، تقديرها، إخبارها بأخبارك وعلومك وقصصك، وهذا يا أخي يقربها عندك ويشعر أن القلبين يعني متقاربين. ولا يا أبو أنس يعني اليوم اليوم كلامنا بيعجب، كان دائما محامي ما شاء الله على المرأة، اليوم علمنا إن شاء الله لازم تكون الأفكار متبادلة بين الزوجين. طيب يعني أنت وش رأيك في إظهار العاطفة؟ المرأة ليش ما تظهر عاطفتها على الرجل؟ إحنا اليوم مغير على هذا كنت بسألك أنا الآن، يعني بقول إيش الأسباب اللي تخلي المرأة تظهر أو الرجل يعني؟ يلا جاوب. جاوب. أقول لك تبادل الأفكار بينهم يعني. أكيد يعني الأشياء اللي تقدم المرأة أو الرجل، الأشياء اللي يقدمها الرجل للمرأة. أيه. هذا من الأسباب اللي تساعد على العاطفة. أحسن. طيب أبو عاصم. أيه. المرأة يا شيخ. أيه. تمام أنا متمة. المرأة أيه. الأصل فيها العاطفة وليس العقل. أيه. الرجل الأصل فيها العقل، وهذا لا ينقص من قدر أحد شيء ترى. هذه فطرة وطبيعة بشرية. الله عز وجل خلقها هكذا. المرأة تحمل وتلد وترضع. الرجل للكد والكدح. أي بس تنقص عند المرأة لما يكون الرجل معنف شوية وشي. وش اللي ينقص عندها؟ العاطفة الا تموت، ما هو بتنقص اذا كان الرجل معنف كل يوم تصبح مفترسة بعد. طيب ابو عاصم، مع وسائل التواصل الحديثة الواتساب اليوم والرسائل الصوتية فيه ولا المكتوبة، خاصة الواتساب يعني، يمكن تويتر ما هي قاعد تراسل الرجل في تويتر يعني في الغالب، ولا فيسبوك الا بعض الناس اللي الفيسبوك عندهم يعتبر يعني هو الاصل. وشلون تقدر المرأة يعني تظهر عاطفتها من خلال وسائل التواصل؟ صور كثيرة جدا، بس اسمح لي أخلي أبو عاصم يعطينا القلب الأحمر اللي عنده لأنك وعدت القلب. ولدي عبد الرحمن خذ القلب من الرجال وعطه الرجال. لا لا عبد الرحمن يعطينا اللي عنده، يعطينا اللي عنده، يعطيك المعلومة ضمنك في القلب دام الرجال وصل فعطه القلب ثم الله يسلمك. أخاف تبيع العلم اللي عنده. الله الله بالقلب يا أبو عاصم، انتبه على قلب أبو عاصم تكفى. سم أبو عاصم تفضل بعض رجع لك القلب. ما عرف أتكلم إلا بقلبي. جه القلب لا إله إلا الله. اليوم الله يثبت. الله يثبت قلبك ترى. أما قلب القلوب ثبت قلوبنا. هم يقولون القلب الخضر هو الزير الحمر، أدري وش. قلبه حمر مو بخضر هو. القلب مو مضبوط. لازم يوضح أبو عاصم. والله أنا من المرة. من المرة مروح تهله. مروح تهله القلب. إيه حتى مبط منه. والله يمكن شكل القلب مشري من الحساء. تذكرني كل ما شفته بتذكرني. يا رب لا تسلط علينا. كمل كمل كمل يوفرك كمل ما حد الله مو معلق. سم. هذا طفل اسمه أحمد. أحمد إيه. عنده سلحفاة. إيه. يداعبها ويلاعبها ويأكلها. إيه. يوم من الأيام في وقت بارد. إيه. جاء الصباح وشافت خلت في جسمها الصلب. ناداها ما طلعت له، ضرب بيده على جسمها ما طلعت، صرخ عليها ما طلعت، اغتاب، بدأ يتلفظ بألفاظ ما طلعت، وصل إلى أعلى مستواه من الضيق، خذ عصا وبدأ يضرب على جسمه الصلب، ازدادت تمنعا ما طلعت. في هالأثناء دخل عليه أبوه، ايش فيك يا ولدي؟ قال له القصة من بداية إلى النهاية. قال له طيب تركها وتعال. راح مع أبوه إلى مكان قريب وولعوا نار عشان يتدفون وجلسوا وقاموا يسولفون. شوي إلا السلحفاة طلعت راسها وبدأت تجي لا عندهم تطلب الدفع لين وصلت لعندهم. واستغرب أحمد، قال لأبوه شف شف اللي ما تستحي شو الحين جات. قال مو بهي اللي ما تستحي يا ولدي، إذا أردت الناس يستجيبون لك يتواصلون معك يستجيبون لأوامرك يحبونك، أخرج لهم دفء مشاعرك دفء محاسيسك بتشوفهم استجابوا، لكن إذا عطيتهم الجانب الآخر فالطبيعي أنهم بينسحبون. أنا أقول هذه القصة في قضية عاطفتك اللي احنا تكلمنا عنها لا عصاتك، يعني الأب مع أولاده والأم مع أولادها والمعلم مع تلاميذه والأخ مع أخوانه والمربين وأئمة المساجد وخطباء الجماعة والمتحدثين في الإعلام، كلهم كل ما استطعنا أن نخرج الجانب الإيجابي الهين اللين سيستجيبون، لكن إذا أشهرنا العصا والسيف والضرب والصراخ وهذا الطبيعي أن النفس تنفر من هذا ولا تقبله. فأحمد بعد هالفترة أخذ معه قلب وخله معه دائما وين ما راح طلعه. الله يبي يتذكر أني خلني أتعامل بقلبي مع عقلي، الله. لا أخذ فقط عقلي وأروح أفكر بتفكير آخر. أحيانا المشاعر والقلب توصل ما لا يوصل آخرين. في رسالة للأب، مع أولادك تعامل بهذا، مع الأم تعامل بهذا، المربي تعامل بهذا، المعلم تعامل بهذا، ورسالة لي أيضا أني مع الشيخ محمد الله أتعامل بهذا. الله يجزاك خير هالقلب هذا. وانت أيوة وانت ونص تكفى. وعبد الله ترى يحتاج عاطفة ولا يهون البقية. لا والله جد يحتاج عاطفة وكلام حلو وكذا. والله ترى الرجل عاطفي. أنا جد بسافر معه 3 أيام ايه؟ فقط دروس خاصة في هالموضوع في العاطفة. هو بيعطيني دروس في الرياضة والفروسية تكفى يا وانا بعطيك والله شفنا عباس مشاكي تروح معي ايه؟ شفت ولا لا ها؟ أظن أتشرف والله وكفو والله، بس أظن أنا اللي منت معودة لمعلوماتي ما عندي تعطيها تعطيها طبعك طبعك بغير معلوماتي في الفروسية بس ما شوف الفروس من الفروسية من شاب تعلمها بعطيك على البر عن اللي طال عمرك كبت النار على أنا ما القوس بس أما العاطفة الخلف في بيوتنا لا نعود عليها. نعم. طيب خلني أجل عشان أفصل بينكم، من الأشياء اللي تورث العاطفة أيضا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام امتداح المرأة وامتداح المرأة للرجل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتدح عائشة كثيرا ويتحبب إليها، يعني كان يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويقول يا عائشة. يعني بعدين لاحظ أحيانا تشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن سعادتها بإثارة مواضيع يدري أنها تحب السوالف فيها. قال لها عليه الصلاة والسلام يوما يا عائشة إني لأعرف إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبة. يعني شوف هالموضوع ما أثير، هو اللي أثاره الآن كأنه يبغي يسولف معها. قالت كيف تدري؟ قال إذا كنت راضية فحلفت قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. ها صح؟ قالت والله يا رسول الله صدقت، والله لا أهجر إلا اسمك. أنا أصلا إذا زعلت ما أقدر أطلع من بيتك وأخليه ما أصبر عنك، لكن بس اسمك ما أقول على لساني. وهذا موجود، تلقى الواحد إذا تهاوش مع زوجته مثلا وصار عنده ضيف داخل ويبغى قهوة تلقاه يدخل يقول عطونا قهوة، ما يقول يا فلانة عطينا قهوة. ولا أحيانا يكلم ولده الصغير، ربما الولد عمره 2 يقول له ترى اليوم عندنا عشاء، وكنا يتكلم بولد إياك هذي ويكلم لهم، بس ما يبغى يقول يا سارة ولا يا فلانة ولا كذا. يا شيخ فهد، كيف المرأة تقدر أنها تكسب زوجها بامتداحه أو بال... أنا سألت قبل شيء أبو عاصم بس عاد أشغلنا القلب حق أبو عاصم ولا جاوب السؤال. بس بعود عليك استعمال الواتس أب في إثارة العاطفة بين الزوجين. لكن عاد سؤالي لك، كيف تقدر المرأة أنها بامتداح الزوج وكذا أنها تكسبه، تكسب عاطفته؟ الرجل يحتاج له كينونة، له قدر في البيت. حلو. مهما كان يعني ما حصل لها تقصير وكذا، فلو دخل الزوج البيت وجد أن الأم حتى أمام الأبناء تعطي مكان الأب، لا لازم ننفر أبوك يجي للأكل، لازم كذا، لازم اللي نجيبوك، يعني تشعر حتى الأطفال الصغار توحي لهم أنه ترى الأب له قيمة، له مكانة. هذا احترام غير مباشر. حط الشاهي لا تصب لنفسك لين يجي أبوك. أحسنت. أو الكأس، يعني مثلا والله هذا الكأس خاص هذا الأب، هذا اللي كذا، يعني يكون في شيء من التقدير له. أيضا أحيانا الزوجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة توصل رسالة لأبنائها، لإخوانها، لأخواتها، لأهلها، إنه ترى أنا قاعد أحترم أحترم زوجي. يعني الآن مثلا والله فلان ما يبغاني أتأخر عندكم، لازم أنا الساعة 11 أرجع البيت، فحتى لو ما اتصل بي لازم أنا أرجع تقديرا. فلما تشعر الزوجة الأقربين لها أني يعني قاعد أحترم زوجي وقاعد أحبه، هي الآن تكون رسالة أيضا كذلك للأبناء أنه الأم تحترم. وطرق كثيرة الشيخ، يعني من أسهلها أنه أحيانا الأبناء يستغربون، يعني لما يشوف مثلا المشهد أمامه الأب والأم، كيف الحب بينهم، كيف الاحترام، كيف التقدير، كيف الصمت، كيف كذا، هنا تنقل الصورة، يكون في البيت فيه يعني ينزل عليهم السكينة أو العاطفة. لكن إذا كان في شراسة من أحدهم أو مثلا سوء تعامل أو كذا أو عدم احترام، هنا تنقل أيضا كذلك الصورة، فيصبح الأبناء برضو فيهم شقاء وفيهم أيضا يعني مشاكل. فالأم أنا أعتبرها محرك يا شيخ، محرك أساس كما ذكر أبو عاصم في جانب العاطفة. يعني مهما كان من الأب من قساوة، فالأم تستخدم ماذا؟ اللين والعاطفة. أي الأب أحيانا الغالب الأباء يعني أو الرجال عامة يكون يعني جفن في تعاملها شوي، فهنا الأم تكون ذكية، يعني شافت الأب رجع من دوامه زعلان أو معصب، طبعا قطعا بيعصب على الزوجة وبيعصب على الأبناء، ما دور الأم الآن؟ أنا أمتص الغضب في اللحظة هذه، أتعامل معه بطريقة معينة، بلطف معين، بطريقة حتى يدخله للأبناء وللبيت، يكون هذا يكون فيه مكسب للجميع. أحسنت أحسنت، جزاك الله خير. أبو عاصم، استعمال الرسائل واتساب وغيرها من الوسائل، وشلون يقدر انه يكون عاطفي فيها ويعني ويسجل رصيد عاطفي صح التعبير؟ يعني حتى لو غضب يوم من الايام عليها، الا الرجل الا امتلأ قلبها عاطفة له؟ يعني يحضرني تجربة على قضية اللمس في شحن العاطفة، لعلي اسمح لي بس اذكرها. تجربة اجريت في امريكا. رجل يريد أن يعني يرى تأثير اللمس على تبرع الناس، فيجي عند جاء عند هاتف عملة، تجربة قديمة شوي، جاء عند هاتف العملة، يجون الناس يوقفون عند الهاتف بيكلمون، فهو يمثل دور الفقير ويجي يقرب يمد يده يبغى هذا اللي بيستخدم التلفون يتبرع له. يقول فأجرى التجربة، جاء الأول فمد يده بس كذا من بعيد ما أعطاه شيء، راح جاء المتصل الثاني، جاء الفقير هذا اللي مثل انه فقير ومد يده ما اعطاه شيء، الثالث والرابع والخامس، الين جاء واحد راح سلم عليه وقال له انا محتاج فاعطاه فلوس. الفائده منها ان المساس له تاثير كبير في شحن العاطفه عند الناس. جواب على سؤالك شيخنا في قضيه ابا اجل ابا اعطيك بس نص ربما شرعي يعني يؤيد هذا. نعم. واكيد انه حاضر في ذهنك بس عاد يمكن يعني اختصرت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل صح التعبير أيضا وضع يده ويده وكذا في، يعني يقول مثلا عبد الله بن عمر يقول وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على منكبي زين هنا، ثم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول عبد الله بن مسعود صحيح مسلم يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فوضع ابن مسعود سلم عليه حط يده في يده، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الثانية فوقها، ثم قال له إذا جلست في التشهد فقل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر. وكذلك في حديث أبي هريرة في المسند يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، قلت أنا يا رسول الله، قال فمد يده إلي. اللهم صل وسلم. زين شوف مد يده، كان ممكن يقول خلاص احفظ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، مد يده قال فوضعت كفي في كفه فجعل يعده النبي يدي. وحديث جبريل المشهور أي أحسنت أحسنت وجاء وألصق ركبتيه بركبتيه وضع يديه على فخذيه ثم قال لهم الإسلام إلى آخره. فهذا أيضا مهم حقيقة يعني حتى لو الواحد فرضا بيتكلم مع ولده بيتكلم مع زوجته وضع اليد على المنكب حديث ماعز يا أبو عبد الرحمن أقول حديث ماعز لما قربه النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت وسأله لعلك فأخذت لعلك قبلت أحسنت. وكذلك الشاب اللي قال إذن لي بالزنا نعم. في الأخير قال يا رسول الله ادعو الله لما قال له ترضاه لأمك لأختك بعدين قال في الأخير ادعو الله يطهر قلبي قال تعال أدنو. عاد مدام دعاء تعال فوضع يده على صدره قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. خرج الشاب ويقول ما شيء أبغض إلي من الزنا. فأقصد أن هذا مهم. طيب نعود إلى وسائل التواصل وشلون يقدرون من خلال وسائل التواصل فعلا يشبعها عاطفيا؟ يعني وسائل التواصل أعتقد أنها وفرت وعاء ممتاز جدا للتواصل في أي وقت وفي أي حين وفي أي مكان. عبد الرحمن وبتكلفة لا تعتبر شيء أبدا. وسائل التواصل إذا اخترنا التوقيت والمحتوى خصوصا مع وجود يعني وفرة كبيرة جدا عند الناس الآن تفتح الواتساب تحصل مئات الرسائل تأتيك فلن يعي الإنسان ولن يعني يتعب كثيرا في أن يجد العبارات الجميلة العبارات الرقراقة العبارات المحفزة عبارات الحنان والحب والتقدير والثناء. فأعتقد أن فقط يعني مجرد التركيز على هذا الهدف ومحاولة الاستفادة منها سيكون له ثمرة طيبة. يعني يصير يوميا فرضا يرسل لها من الرسائل اللي فيها نوع من التودد والحب يرسل لها الصور اللي فيها مثل هذا حتى لو قالت الزوجة هذا قص لزق خلها قص لزق أحسن من لا يقص ولا يلزق خلها تصبح الصبح المرأة وإذا فتحت الواتس إلا من أوائل الرسائل أحلى صباح للحلوة الله يصبحك بالخير يا قمر ونحو تصير من أول الرسائل التي يعني التي تراسل بها حتى لو كانت كما ذكرت لو خذ لها لفة في تويتر ترى تويتر بالمناسبة في حسابات معتنية بهذا الكلام العاطفي بحيث أنك إذا أردت أي كلام عاطفي ونحو ذلك تجده موجودا هنا في يقدر الواحد أن يأخذ قص ولزق بس يبين لها أن في نوع من الأهمية لك أنا قاعد أبحث عشان ألقى لك الشيء المناسب اللي يتكلم معك فيه. من الأشياء اللي كان يفعلها بعود عليك بعض اللي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ليس التودد فقط إليها حتى يكسب عاطفتها التودد حتى إلى من تحب هي إلى أهلها مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نحر الشاة أرسل إلى صديقات خديجة شوفوا خديجة ماتت رضي الله عنها ومع ذلك يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صديقاتها شوف مقدار الحب اللي عنده. أنا أجزم أن إكرام الشخص لأهل زوجته تلطفه مع أمها إكرامه لإخوانها حتى لو بالتعامل إذا كنت ما تقدر أنك مثلا تشغل نفسك تعزمهم ولا كذا إلى آخره إكرامهم بالتعامل والتلطف هذا في غاية الأهمية. الثناء عليها أمام أهلها له دور كبير أبو عبد الرحمن الثناء على الزوجة أمام أهلها أمام والدتها في الطبخ والعناية بالأولاد ترى له أثر السحر. أي أعد شوي أنا أشغلني هالأكل الله يهديه. تقول الثناء عليها الثناء على الزوجة أمام والدتها وأمام والدها فيما يعني يناسب له تأثير كبير جدا. أحسن عليها من الأبناء أحسن مدحها والدفاع عنها. نعم. لو واحد من العيال مثلا هاوش الأم ولا تلفظ عليها ولا كذا الأب يجب عليه أن يدافع لا يقول والله خلهم يتقاضون منها. يا أبو محمد عطنا سالفة خلني أنا هاوزع دلين أبشي والله أقول أنا أذكر قصة صراحت ولا قصيدة أنت تراك ما شاء الله عليك تحافظ للقصائد موضوعك ولا القصيدة عندي واجد لكن الموضوع أقول ما عندك قصائد في عطف المرأة على الرجل ما في قصيدة والله خليه شوف لعلي حفظني شيء أقول فيه سلمك الله يقول شاب تزوج له شابة وكانت ما تعرف تطبخ وهذا تروح الشيء هذا تروح الشاب إيش خلاه زوجي وما تعرف تطبخ ما تعرف تطبخي ها فما هو يعني مثل ما تقول زعل وداهم هلا وقال لأبوه يطعم قال بنتك ما تعرف تطبخ ما تعرف تطبخ ما تعرف تطبخ قال والله هذا يعتبر عذروف يقول شو يعني حكم تلبو قال والله هذا عذروف ما تعرف تطبخ هذا قال روح وبعد يطعم أسبوعين تعب نعلمها الطبخ إن علمناها بإذن الله تعالى ها. إيه. راح الشاب يطعمر وقال له ما قال ليش ما علمتي الطبخ علمي الطبخ الزوج يبغى له يبغى له حرمته تطبخ له في البيت هذا يعتبر عذروب علموا البنت يطلع عمار بس شوفوا شلون يعني جبت عليها نحط فيها مثل ما تقول يعني نكته شوي ايه قالت الام قالت الان تطبخ 100%. هاي بنتي تطبخين؟ قالت ابد يبغى يطبخ 100. قال طيب حنا الان بما انه يطعمر هاللون وزعل علي حنا بنجربه بعد نشوف هل علموه ولا ما علموه. قال وينك يا الحبيب؟ زوجتك الان صارت تطبخ على المقال مثل احسن طباخه. احسن طباخه انت بالبيت انت. قال جايينك جايينك تخبره ولا ما القهوه ولا الشيء اللي هو يعرف. راح مره السوق وخذ معه خروف وجابه ونزلوا عنده قال شاف الخروف يطعم ونبيك تعشين الليل وشاف الخروف والمل مرتك مجانا تطبخه. قصده اذبح الخروف وصل يقول يسوون الذبح يقول شلون. قال والله ما اعرف شيء ابدا ابدا ولا هل يقول المرأة ما تعرف تطبخ صار ما يعرف يذبح ويطبخ خلاص ما يعرف. ها الله بعد قال خلاص اذا شيء بتعلم شيء بتعلم. اهلا لك يا ابو محمد الله يجزاك خير ويحفظك ويكرمنا واياكم كذلك. انا عندي مواجهه في الجنه عندي يسمي شيخ احيانا حتى في التعليم الشيخ في موقف النبي عليه الصلاه والسلام مع معاذ لما قال والله اني لا احبك فلا تدعنا دبر كل صلاه ان تقول. احسنت يعني بين قضيه القرب وايضا بين العاطفه قبل التعليم. انا استخدمها كثيرا في مجالات التعليم وغيره في قضيه ان احيانا لما تتعامل مع الطالب حتى مثلا في قضيه معينه او اشكال معين وحتى سؤال تسمع شيء من يعني الكلمات الطيبه كلها اثر عليه حتى حين يقول لك لا بد خذ راحتك طول في الدرس طول في اللي تبي اهم شيء انه انت لان قاعد تسمعني كلام طيب. حتى ايضا في موقف عظيم يا شيخ وهو موقف القران فرعون لما فعل ما فعل وقال ما قال لما ارسل الله عز وجل له يعني موسى قال فقول له قولا لينا لعله يتذكره يعني كان العاقبه بعدين يعني انت الان اعطى كلام طيب وغد ان شاء الله تعالى وفي مستقبل الايام بيكون ان شاء الله تعالى. وكذلك ترى مناداتها باحب الاسماء اليها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائش وكانت العرب اذا ارادت ان تملح احدا حذفت الهاء في الاخير هذا عند العرب معروف يعني ما بالتلطف التلطف معها منها عليه الصلاة والسلام. كذلك وصية عليه الصلاة والسلام عموما بالنساء استوصوا بالنساء خيرا. العرب يقولون ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم ونحو ذلك. امتداحها امتداح شغلها الله يجزاك خير الله يبيض وجهك والله تعبتينا اليوم ما شاء الله عليك ونحو هالكلام. هذا أيضا هذا من الأشياء التي كذلك ألا يتأفف من ظروفها. قالت أنا والله تعبانة ما أبدأ يصلح الغداء ولا والله أني تعبانة اليوم تكفلات لا تعزمهم اليوم أعزمهم بكرة ونحو ذلك. ترى عطفا مهيب آله عندك جهاز أنا عندي عشاء لازم تطبخين وعندي غداء برضو تحترم ويقال أبد خلاص أجل أبشوف إذا يناسبهم بكرة خليت عشاءهم بكرة ولا خليت غداهم بكرة بحيث أنه أيضا لو قال اليوم ودي نروح لأمي قالت والله أني اليوم ما أقدر خلها بكرة نروح ولا بعده أيضا لابد أنه يراعي ظروفه. هذا أيضا من يعني الأمور العاطفية اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. كذلك كان يكون مع أهله يعني أنا أتصور من أحسن رصيد العاطفي لو الوحدة واقفتم في المطبخ ما درت إلا زوجها معها ويمازحها ويضحكها ومثلا واشتغل معها شيئا في المطبخ. هذا يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة لما قيل لها كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام معكم سئلت بعد وفاته لا تقول والله تبي يعني تتقرب إليه مدام أنه حي وفاته عليه الصلاة والسلام قالت كان يكون معنا في مهنة أهله يخيط ثوبه ويخسف نعله ويكون في مهنة أهله يعني ممكن عليه الصلاة والسلام يأتي ويساعدها في كذا ولا كذا من أمور البيت. هذا أيضا من الرصيد العاطفي اللي يسجل عندها. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يأتي تقول عائشة وكان يتكئ في حجري يجي عليه الصلاة والسلام ويضطجع ينسدح على فخذها أو كذا ويقرأ القرآن. هذا يا أخي له أثر كبير. واحد لو انهم اذا تغدوا مثلا وزوجته وعياله موجودين ثم قام وانسدح وحط راسه على رجلها او على فخذها هذا فيه رصيد عاطفي كبير جدا عندها. ولا يا ابو عبد الله هذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام. خذ الله يا مسلم لا تقول لي والله اني ما ادري. اتق الله في نفسك ويلك امن ابو عبد الرحمن سم قل لا اله الا الله احنا طيب يا عبد الله تعال تعال افطر معنا هنا لا تفطر حالك تعال نمون عليك يا رجال تعال الكاميرا ما هي بلاقطك يلا سام انقذك الاذان بس اعطنا السالفه وهو يذن احنا نقول طال عمرك بعض الناس على اساس يقول انها ادل عاد اليوم راح علينا الدعاء يقول طال عمرك خاف ان هذا ارقامها بعض يقولها مسك حرمته الى منه شو اسمه اشتق عن هذا يا عبد الرحمن طيب الى منه قال لها كلام حلو يعني حلو ولا اتصلت طال عمرك يا الله لا يوم راح تغدى في البيت إذا كلمته مع ربعه ثم خلاه وراح قال تعال تغد معنا لا بالله. الله مليات بالقبائل الله يعز الإسلام والمسلمين وكل اللغة وكل اللغة كل لها طريقة فيها كل لها طريقة ولها مسمات. أما إحنا حاطين هذه الشعثة عندنا تمر يشال عجبة ويعجن زي العجين ويحط معها سمن هم عقبها مدقوق مع ثم الشعثة عندنا. سلامتكم يا سمين. هل الحسن ما عندهم شعثة؟ أصحتهم يروع شعثة ما يتناسب معها. أيها أنتم أسماء اللي عندكم فيها شوية أسماء المدن ترى عندكم تختلف أسماء المدن عندنا. أنا ما أريد أضرب أمثلة وبعدين يزعلون أهل تلك المدن، لكن لو تفكر في بعض القرى اسمها يروع. ما أريد أذكر أمثلة الله يرضى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم ويغير. مر بقرية قال ما هذه؟ قالوا غبرة. قال بل هي حضرة. غير اسم الشين يعني. بس عاد تقهو تقهو تقهو تقهو أستاذ لا ظهر مصور ذا ترامسي حبيبي ايش ابي رجل خليك شيء افطر انت تصفر عشان تريح النبى. يا رب لك الحمد الحمد لله عبد هذا الكبير من عندك غير عبد الله يا ابو الشيخ عبد العزيز؟ نعم. كاتب عدل. ما شاء الله. وين؟ في الخرج. نعم والله. والله. أصغر من عبد الله؟ إيه أصغر من عبد الله. عندي ثانوي. إيه. الشيخ عبد العزيز متخرج من زمان؟ من 5 سنوات. أول تعيين له في كتابة عدل الخبر. أوه زين ما شاء الله. ما ودوه بعض القرى البعيدة؟ لا أبدا. أول كان تعيينه في قطيف. إيه. بعدين جاء الخبر. اي والله من بعدها طال عمرك يا اخي قصه قويه غيرك يا اخوي يحطونه في البر ولده انت ما شاء الله عليك عروقك في الماء الله سبحانه وتعالى سبحانه الله مدبر والحين في الخلف اللهم كان مره امور هذه كلها رجل ان الله يجزاه بالخير اكرمك الله طول بعمره في شهر كريم هل يوجه جيبه بعد الله سبحانه وتعالى منه الشيخ سعد ابن ناصر ابن ناصر نعم نقول كل عام وانتم بخير الشهر الفضيل الله يحفظه نعم الشيخ سعد اللهم لك الحمد بعاصر ما شاء الله أكلك خفيف ولست سمينا وش حدثنا وشلون تسوي يعني وشلون صرت رشيق يعني باختصار يعني أنا كنت 101 وزني 101 101 مباشر ترى على طولك مباشر أي لم يولدك لكني اعتدت إني كل 3 أشهر أتخذ لي هدف معين ها واحرص اني احققه خلال 3 أشهر ذاك اليوم ضرب في راسي اني انزل من 101 الى 80 الكلام ذا في صفر الماضي صفر قريب ذا اي وبديت فعلا حطيت في ذهني اني ما يجي رمضان الا انا وصلت الهدف الحمد لله يعني نظن ابو عبد الله لو يحط في باله هالهدف ابو عبد الله الحين وزنه 350 لو عبد الرحمن مرة واحدة 350 لو يحط هدف ابو عبد الله بيقوى توقع ابو عبد الله ما شاء الله لا بلا مناكب ما نبقى قال كلمته عز الله ما نبقى قال انه بكره بيجي وهم قبل زوجته في جبهته عند ولده وبيطبق ما قلت هالكلام حق واجب وش قلت شوف ترى الكلام اللي يقوله الواحد وهو صايم ما ياخذ عليه لازم تاخذ منها الحين العيد مره ثانيه قال الله هم اللي العيد العيال تبع علم كان بعطيك الحق هم طرف العيال طال عمرك والمناسبات عز الله ادنك على روسي ودق على راسي حق حق من سنه الى سنه ها في السنه مره ماشي تكفي بعد يا اخوي هو حب السنه تكفي سنه عنده من شده العاطفه ان بعضهم يقول المفروض تقبل بنتك ولدك وبين قوسين حتى زوجتك على الأقل في اليوم 20 مرة يا رجل قالها الله يا أبا عاصم أضرب 20 × 365 كم يصير مليون قالها أبا عاصم قالها أبا عاصم بس يا ولدي بس خلاص لا والله خلاص عطها الشباب مصورين الحين أحلونا لحنا حان كل ما دخلت عليها قبضتها صح ولا كان يرخص خوشل هو شو بيقول الناس هلا بيقول لا ضعف شخصيتها ضعيفه وكذا بعضهم يقول كذا يا رجال لا تفكر التفكير ما انا كنت اسوي لك خصم خاص نقول لك مره في الاسبوع على الاقل المهم لك بعضهم الناس تبارك علينا تلقاه تقول يا مرحبا والله هذا يا مرحبا بزوج صح ولا لا طبعا يمكن تظهر نظره انك ضعف شخصيه يعني ما اظن عاد زوجتك ما اظن تفكر زوجته او غير نقول بعض اي الناس انا والله العظيم من هالمكان هذا اتمنى ان كل زوجه شاهدني او زوجها يعامل بالمعامله الطيبه بالحسنه مضبوط لا انه يبقى تاريخ زوجها مهما حصل من اي مشكله لكن تسوي شو المتسوي لها بكره تقعد الحصات نسيت اللي سويتها بعض صح ولا لا خلا لا لا جام لبعض ما أعتقد وبعضهم تقول لا والله جاه الله خير علمه وافيت معي والله أبو فلان ما قصر معي علوان بس علاقة هذا بالقبلة يعني ما شوف لها علاقة يعني عود على القبلة لا لا شوف عاد أبو عاصم أنا بأصير في صف الرجال أنا مرة التقيت بأحد المدربين الأسريين يعني المهتم بالأسرة إلى حد الغلو يعني في الموضوع الله. وذكر هذه النقطة قال إن لازم تضم ولدك في اليوم على الأقل 24 مرة وتضم زوجتك ما أدري كم قال كم مرة أنا قلت خليني أطبق مع الأولاد يعني الزوجة أمرها آخر ضميت ولدي مرتين في اليوم. يوم جت سالت قال يبا وش فيك اليوم؟ جد والله هو واحد في ثاني ابتدائي واحد في خامس. صرت اذا ناديته قال يا خلاص يبا اقول تعال ودي المك. قال جد والله انه بدا يقول يبا خلاص خلاص وش تبي طيب لميتني امس. ايه فاقصد ترى احيانا العدد يعني المبالغه 20 مره تضم ولدك. الا صار عندك 10 عيال تضم لك 200 ضمه والله تسقط عنك الصلاه والصوم. اجل لا لا العدد يعني كثير لا لكنه مو مثل مو مره في السنه. هذا ضمته ابو عبد الله من زين ها تكفيها سنتين كامله وانت حظك ابو عبد الله. تعال عندي شيء اليوم راي هذا ابو عبد الله في صف الكلام. شكرا خير ابو عبد الرحمن الله يجمل حالك. ما اجيب مني حلو يا زين بعد ابو عبد الرحمن دائما في صف كل يوم فرح يعني يروق احيانا يطرون. والله ابو عبد الرحمن يحبك انا اشهد انه الله الله يحفظكم كلكم. طالع تبتسم على طول هذا ما قال محبة من الله لبيه بس على ذلك الجنة بس هذا الله يحرمك أبو عبد الله ترى جيت معك سبحانك الله خلا تقوم نعود عليك بالصلاة احنا على الهواء نعم على الهواء لين في لا على الهواء لين تطلع من هالباب وانت على الهواء. اي والله نصلي احنا العادة نصلي هنا تراك تصلي وانت على الهواء تصلي وانت على الهواء وتاكل وانت على الهواء كلش على الهواء ده الله يدلع وخلت يا أخي أحد الله حد تحدث مين ترى أبو عبد الرحمن يوم معه ولا أرحب يا مرحب أرخي سلامات جل تخير أبو سامع الحمد على السلامة أبوي شلونك وينك أبو سرجي سرجي نعتمد يلا يلا حياك طيبين الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك الله يحفظك أظن ما سلمت عليك يا شيخ تركت تجي عشان ما يرضى على الله كرمك الله عليك يمكنك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صل يا أبو عاصم صل صل صل شيخ فهد لا والله لأن ما أنا أصلي بصلي أربعة أيام لا لا ودي اليوم رايح جد لا والله أتكلم عصب والله اللي جاء صلي رجال مبارك سوى تبيلون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار

عشان لا تعال جنب جنب العيشة على ما قال الله. خليك هنا خليك هنا أنا بجلس هنا. أبد هنا هنا هنا ولا خلاص اجلس هنا. هم يريدون أهم شيء أن تكون في الوجه. أنا معك الرز بدون استرح استرح يا أبو عاصم نسترح كلنا. أنا 3 كيلو نبي يشيلها يا أبو عاصم. بس ثلاثة سهل جدا. يا الله أبو محمد تأخرت اليوم. اليوم ما يزدحام شديد. أمس أعظم وأعظم أمس سبب الرياض عادة زحام. الرياض عادة زحام شديد. الله يعيننا وياك. الله يعيننا. قرب التوت عند أبو عبد الله. وين التوت؟ رد التوت. هذا قدامي غير واحد. هذا هو قدامك زين. اليوم ما حد طال عمرك. كيف لا من حسن النوايا حسن الحظ أنا بعصب بعيد عنه. لا يا قاعد يحاسبك على كل أكل تأكلها. أنت أخو وهذاك أخو بس. خلينا نمسح لا تقعد. ما خلينا ناكل. ها؟ أنا خبره هادي ورقيق. هو رقيق هو. أنا يا أبو عاصم أنا ما أبي أحد يجي جنبي يقول أخو. حنا نبقي ذا. الله. فجأتني يا أبو عبد الله. شو اسم التصغير والجسم ده يا رجال بس ما أبو عاصم يا له بالعافية. أبو عاصم ثوابه زي مرة في مجلس في على غدا مع الشيخ الله يغفر له الشيخ ابن باز. أنا ماني بحاضر بس يحدثني من حضر. ويجلس جنب الشيخ واحد من الشباب طبيب ويحب الشيخ. كل ما الشيخ يقطعون له لحم يقطعون شيء اللي بغي يأكل لحم قال يا شيخ ترى الكوليسترول فيها عالي الله يحسن إليك شيخ لو ما تأكلها. ثم يأخذ يوخرها عن صحن الشيخ. ثم يعطون الشيخ كبدة ولا شيء. قال لا يا شيخ هذه عظم معظم هذه كوليسترول دهون ثلاثية يوخرها. لين قال الشيخ اذكر الله وتغدى. اشغلت الله يشغل خلني أتغدى يا أخوي. فأبو عاصم سوها بكذا كل ما حطيت يدك في النعمة قال انت بثات أصلا انت يا أخي خلني أعيش حياتي. الله يطول عمره. آمين يا رب. اي والله نبدأ خليك كذا خليك أبوي وانا هلين نقلع الحمد لله رشيح بس ناقصك سنتين. وش فيه طال عمرك؟ انت اللي بديت عبدا سب حلص. لا طولت إلا بالله. طيب أبو عاصم الثاني دكتور محمد اللهم صل وسلم وبارك. انتم عندكم جمعيه وئام. نعم ما شاء الله. الجمعيه يبدو من اشهر الجمعيات المتعلقه بالتنميه الاسريه والاهتمام بالاسره وغيره. امين. وهي جمعيه ايضا تتلقى الزكوات والتبرعات وكذا من الناس وجمعيه رسميه يعني شغلهم رسمي. ودي تحدثنا عنها قليلا. عطوا الشيخ ملعقه وشوكه يا الربع. عطها الشوكة لين تلحقها الملعقة. ضحيح. ايه. الجمعية طبعا هي جمعية رسمية تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ايه. الرئيس الفخري سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف. ما شاء الله. ايه. ورئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح بن حمود الحيدان. ايه. قاضي الاستئناف سابقا. ايه. ومن المؤسسين معالي الشيخ عبد الرحمن الرقيب اللي نعم. هو رئيس محكمة الاستئناف حاليا بالمنطقة الشرقية. ما شاء الله ما شاء الله. وفيها لفيف حقيقة من أهل العلم ورجال الخير. أي. الجمعية تعنى بتأسيس الأسرة قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد الزواج. ونعني بهذا أن هناك برامج موجهة للشباب والفتيات قبل العقد. فهناك حقيبة قبل العقد وبعد العقد متابعة. قبل العقد نعني بها يعني تعديل التوجهات عند الشباب والفتيات نحو الزواج. الشباب والفتيات الآن الفتيات عندهم مغالاة في أوصاف الرجل وكذلك الطرف الآخر يغالي في أوصاف الفتاة. يبغى طويلة وخضراء وحمراء وإلى آخره. فيعني تعطونهم زي الدورات تضبط. هي حقيبة تدريبية 4 ساعات هدفها الرئيسي تعديل التوجه نحو الزواج. أولا أن تقبل الشاب أن يقبل الشاب والفتاة على الزواج لأن هناك ترى عزوف. عزوف عن الزواج. هناك عزوف حقيقي حتى من لديه مال. هناك عزوف هناك تخوف هناك تهرب من المسؤولية. طيب. طيب هناك شح في يعني في المال، نقص الوظائف، ضعف الوظائف 3,000-4,000 ريال، وين يعني الإنسان يقدر يشيل أسرة؟ فهذه الحقيبة هدفها أن نستبق الحدث كما صح التعبير، أن احنا نحاول أن يكون الشاب أصلا عنده قناعة في حسن الاختيار، والفتاة كذلك ترغب في الشاب اللي يعني يسعدها في حياتها الزوجية بغض النظر عن منصبه وماله، وهذا مهم جدا. أحسن. بعد ذلك نأتي إلى العناية بالشاب والفتاة بعد العقد، هناك برامج تدريبية كذلك تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. البرنامج الحقيبة هذه 3 أيام وفيها 5 محاور رئيسية، محور شرعي ومحور تربوي ونفسي واجتماعي واقتصادي وصحي، فهذه الجوانب تغطى أثناء الحقيبة، تهدف إلى توعية الشاب، رفع مستوى الثقافة عندهم، فهم الطرف الآخر وش الظروف اللي عنده. الأحكام الشرعية طبعا ما يخفاكم أن هناك جهل، فمهمات الأحكام الشرعية التي تهم الشاب والفتاة، وأبو عاصم يعرف الشيء هذا كذلك. الجانب التربوي والنفسي موجود، الله يجزيك خير، موجود الجانب التربوي والنفسي كذلك، وهذا يتعلق بحديثنا اليوم عن العاطفة، أن المرأة تحتاج إلى عاطفة وحنان وحب ودلال. الجانب الصحي كذلك نثقف الطرفين، وش الظروف الصحية اللي يمر فيها الشاب أو الفتاة في يعني أثناء الزواج. ما يخفاكم المرأة الظروف اللي تمر بها، حالات طلاق كثيرة حصلت لأن الشاب ما هو فاهم أن المرأة تمر بظرف صحي معين يجب أنه يراعي، ويجب أنه يبتعد قليلا، يجب أنه يعني يتلمس نفسيتها في هذه المرحلة. الجانب الاقتصادي في الحقيبة التدريبية هذه يهدف إلى توعية الشاب والفتاة بطريقة ترشيد في الاستهلاك وتوفير المال، طيب، وكذلك يعني النظرة الواقعية للحياة المالية. هذا يعني طيب الآن أنتم يعني تستقبلون التبرعات المادية على حساباتكم الرسمية، وغالبا مثل الجمعية هذه حساباتها رسمية، نعم، وفي لجان ولا يصرفون على كيفهم، يعني يصرف، نعم، عبر مجلس إدارة ويعني وشيكات مراقبة ومحاسب، نعم، مراقب، وهناك لجان أيضا في، نعم، الحسابات، يعني الذي يتبرع لهم يتبرع إلى جهة موثوقة، ما هو بجهة يقول أنا بكرة ما أدري يجيني مسائل ليش تبرع لهم. نعم. الميزانية اللي أنتم تصرفونها الآن لما تجمعونها، نعم، تصرفونها في إيش؟ أنتم تقدمون مساعدة مادية للشاب اللي بيتزوج؟ ما تقدمون الظاهر؟ إلا في مساعدة مادية؟ نعم نعم نعم. هل ممكن مثلا يدعم بأثاث، يدعم بشيء؟ يعني لو جاكم واحد فرضا وقال لكم أنا قد مرة زرت إحدى الجمعيات ويمكنها فرع لكم في الأحساء، نعم، الأحساء هي تنمية أسرية أخرى، أيه، فقالوا لي إن رجل بينه وبين امرأته مشكلة كبيرة بسبب إنه اللي عندهم في البيت حاط فراش، ما حط غرفة نوم، حط دوشة، ما عنده فراش، بعض ما عنده مهر أصلا، ما عنده فلوس يشتري غرفة، نعم، نوم، يعني غرفتهم تكسرت وشالوها ولا بقى إلا الفراش، ومشاكل، جاب غرفة نوم، متى بتجيب غرفة نوم إلى آخره، وغرفة النوم ربما ما تكلف إلا مبلغ يسير يعني. نعم. يقولوا عند أهلها البنت صار لها، المرأة صار لها يمكن 2-3 شهور ما نبراجع لين نجيب غرفة نوم، ويقول يا بنت الناس ما عندي فلوس أجيب غرفة نوم، الراتب اللي عندي الله سدد به الأجار وأصلح به كذا وأعدل كذا، يروح في التقسيط يروح، والغرفة يبي لها 2,000-3,000 ريال، فحلوا مشكلته بشراء غرفة نوم له. نعم. إيه، فأقصد هل أنتم عندكم يعني إنفاق المال أحيانا في حل المشاكل في كذا؟ هو طبعا الشاب الذي يتقدم للجمعية يحصل على مساعدة مالية 10,000 ريال. نعم. ما شاء الله. إذا كان غير محتاجا طبعا. نعم. إيه؟ هناك ضوابط يعني. مثلا لو جاكم واحد وضعه المادي زين. وهذا يحصل كثير. هؤلاء يأتون لحضور البرامج للاستفادة منها فقط. فهذا ما يأخذ لأن المصرف عندنا من الزكاة فقط. فالشاب اللي يتقدم من أجل المال يجب أن تنطبق عليه الشروط. راتب أقل من 6,000 مثلا. أول زواج له. أن يكون من أهل المنطقة الشرقية كذلك، وأن لا يكون دخل بالمرأة، يعني يكون فقط كتب الكتاب، وأن يكون موظف. أكون موظف؟ إيه نعم. وليه بالعكس اللي غير موظف ربما يكون يعني أحوج، أكثر حاجة من هي إدارة أولويات يا شيخ، يعني مال الجمعية ما يخفاك يعتمد على التبرعات والدعم الحكومي ودعم أهل الخير، فأنت عندك آلاف الشباب المتقدمين، من الأولى؟ فهي قضية إدارة أولويات. أي نعم. أحسنت. الله يعينكم. والله هل نعم. مستردة ولا مسترد؟ غير مستردة. غير مستردة. نعم. الله يجزاكم. الله يجزاكم. طيب عندنا واحد من ابن زوجه أبو محمد جزاه الله خير، رجل صالح وحبيب ومن خيار الناس، وإن شاء الله نحسب أنه سيحسن إليها وإليها في تعاملها وكذا. كان عندكم يعني امرأة تصلح له، فأحنا هذا ولدنا وحنا جايين خطب له منكم. والله من يتمنى. ما أظن عنده مقعد فاضي. ما لا عنده مقاعد. لك مقعد ما شاء الله. طيب أنت شروطك يا أبو محمد لل اللي أنت بيه الرجال الحين خلاص تزهل لك. والله. وشروطك أنت؟ ما الشروط عنده هي. وش تبغى الطول والعرض وال. لا إحنا موضوع الطول العرض هذا يطعم ما. تجاوزته. متجاوزين إحنا. تبغى الحبط الشعر البركاتي. يصرف الأمر علي. إيه نعم. أنت إنسانك الخير جاك ولا ترى الرجال يدور؟ أخلص أبو محمد، أخلص لا تردد. لا إحنا خلصنا عبدي. أخي أنا أسمع قصص أحياناً بعض كبار السن إذا قال قصة زواجه مثلاً غالباً يكون الزوجة الثانية والثالثة تتحجب تقول هو في زواجه كذا، تلقاهم مثلاً راكبين مع واحد تاجر ولا أمير أو كذا ويمشون في البر، بعدين شاف لواحد ترعى الغنم أو كذا وقال والله المزيونة ليتني أعرس عليها، قال لهذاك صامل إي والله صامل ردها جبها وين أهلها خطبناها زوجوه ودخل بهذيك الليلة. لا إله إلا الله. قصص يا أخوي ما أدري هي هالدرجة الزواج عندهم سهل. ممكن تصير خيال. أو ممكن تصير ويعرس صدق. سبحان الله ينجح الزواجات. المتكلفة هالحين. المتكلفة نعم. يعني مرت علي قصة موظف يعني في شركة مرموقة في المنطقة عندنا. بعد يمكن أكثر من 20 سنة طلق. السبب إنه كان ماشي في يعني هو من قرية من القرى. وهو ماشي مع أبوه قال له أبوه هذه مرتك. قال أبوي أنا مهندس ومتعلم ودارس برا وهذه مرة يعني ترعى الغنم و. بين الحشيش وبين المزارع يعني ما في توافق فكري بعيد جدا. قال بدل هذا قال كم؟ يقول طول 20 سنة وأنا أحاول إني أصلح في المرأة عجزت. جابت عياله. جابت عياله. إلين قال رفع الرأي قال مع السلامة صرحها بإحسان. حول ولا قوة. ليس هذا هو الغالب طبعا وليس هو الأصل، لكن يعني بعكس ما يحصل. أنا أشوف يعني مسألة عاد يعني إنه ما أحس إنه يمشي معها وهي أم عيال. تزوج غيرها وهي معك، خذ زوجة أخرى وأبقيها معك، وشو تقول له بطلقك عشان أعرف؟ يعني يقدر يخليها ودام إنه قدرته زينة، ما دام مهندس أكيد إنه موظف في مكان جيد. وعلى عيالها. وعلى عيالها وأنا رجلة وأجيكم. صحيح. سودة رضي الله عنها لما كبر سنها، هي طبعا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سودة. اللهم. تزوجها وهي أكبر منه، وتزوجها ترى بالمناسبة هي أول زوجة بعد خديجة، لما توفيت خديجة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة في مكة وكانت أكبر منه، وبعدين عاد هاجر المدينة وهاجرت معه. فلما كبر سنها وحست أنها ما عاد تقدر يعني تقوم بشأن النبي عليه الصلاة والسلام، برضه إذا جل بيتي بوحدة صير صلحت العشاء تغسل ملابسه تصلح أموره، صارت سودة تحس أني ما عاد أقدر أني أقوم بشأنك. أي فما قالت يا رسول الله طلقني، قالت يا رسول الله قد وهبت يومي لعائشة الله لا يهمك، قالت قد وهبت يومي لعائشة. فصار النبي عليه الصلاة والسلام اليوم اللي لك يا سودة يروح يبيت عند عائشة أو الليلة يبيت عند عائشة، ولا قالها بطلقت لأن في حل ثاني غير الطلاق. أي فكذلك مثل هذول لو الواحد يقول لا بدلها تطلقها إلا خذ لك زوجة أخرى يخل هذه على عائشة وعلى عيالها وعلى الهدايا، خاصة إذا كان لها أولاد. النبي عليه الصلاة والسلام ما طلق بعد الدخول إلا طلقة واحدة لحفصة وراجعها، جاءه جبريل وقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فراجعها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طلق امرأة اسمها بنت الجون، طلقها لما دخل بها بس ما وطئها ولا شيء، رأى فيها عليه الصلاة والسلام شيئا قد يعني أخفوه عنه وطلقها، قال الحقي بأهلك يعني وطلع وخلى مهرها لها وخلى كذا. إيه لكن أن يكون طلق امرأة دخل بها وعاش معها إيه لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم طلقها. أدري عاد الإخوان متخصصين كان. فيه أعوذ بالله منك وفيه التي رأى في كشفها بياضا رأى فيها برص. إيه يعني يا شيخ نسمع مو عذر انه اذا بغى زوجته ثالث انه يطلق مو عذر صراحه احسنت مو بعذر انه يقول بطلق عشان ولا يجوز للمراه ايضا ان تطلب طلاق اختها لتستكثر من زوجها هذا ما يجوز تقول له طلق هذيك عشان بدل ما يجيها كل ليلتين مره يصير يجيها كل ليله ولا بدل ما يجيها كل ثلاث ليال مره يجيها كل لا ما يجوز شرعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تطلب المراه طلاق اختها لتستكثر قال فان لها ما كتب لها اللي الله كاتب اللي تبجي وشو اللي تقعدين تقول الا تطلقها عشان تصير توديني تسافر بي اكثر وتصير يمكن بعد يبتليها الله والعاد يجي سبب والله اي والله ويمكن للمسلسلات والافلام لها دور يعني صار اسهل ما يكون طلقني ولا طلقت ولا روحي الشباب يحتاجون توعيه يقدم ياخذ القصه خياليه اني ساتزوج وسأعيش بدون مشاكل وبدون هموم وبدون كذا وكذا ثم وقعت لها اول مشكله يصدم بشده لذلك هذا اقول انا الدكتور ابو عاصم يعني لو فكرت في ان فعلا من ضمن الشروط المسبقه ان يكون هناك مستشار لهذه المجموعه لعام كامل يعني هو فعلا احيانا ما تيجي الطلاق مستشار للمجموعه التي خذت دوره هذا دوره الزواج عام كامل وبحيث انه يتواصل معهم يعني يكون وش اخبارها وشلون الزواج وش المشاكل يعني الطلاق هو يجي امام مشكله اغلق على الزوج ولا اغلق على الزوجه ومباشره ما شافوا حل فخلاص الطلاق تظلم الدنيا سبحان الله والشيطان حريص والشيطان حريص وهي قضيته الاساسيه يعني مشروع يدنيه الحديث اي والله صدق مشروعها الاساسي هو هذا يعني هو يرى ان تحقيق مآربه هذا بابه الاول والله يا ابو عاصم كلامك جميل جدا احنا حاليا زي ما ذكرت لك تفضل كمل يا ابو عاصم هناك تفضل اي نكمل كلامك الجميل هناك الله يرضى عليك الله يجزاكم خير والله ما صار كلامنا جميل الا لانه مر من خلالك الله الله الله وش العاطفه العظيمه ذي لا اليوم عقب القلب الاحمر اي وضعك ما ادري شو الله يجزاكم خير جزاكم الله خير الله يحفظكم السلام عليكم يا شباب هلل قلبي وتهلل حالي وتبدل أكيد تقدر تساعدونا نكمل شيخ المندي مطاعم وطنية 100% 25 عاما من الخبرة في الأكلات الشعبية السعودية يقدم لأهل الخير والمساجد والجمعيات الخيرية وجبات إفطار صائم بأسعار تنافسية وخدمات مميزة من جميع فروعنا نعتز بخدمتكم شيخ المندي مذاق له أصول مظهر كل بيت وتصاميمه يعبر عن سيدة تهتم بأدق التفاصيل وبلمسات عصرية وأذواق مختلفة تستضيفين صنع عالمك الخاص. وفي رويم وتحت سقف واحد يتيح لك عوالم مختلفة تملأ منزلك بهجة وذوقا فريدا. رويم أذهري بمنزل. تحت سماء واحدة وفوق أرض خضراء ننسج أحلى الأوقات بمواويل حجازية تنتقل بصداها عبر بحار شرقية. يصبح تراثا يفتخر به العرب كسمة حضارية إنه شاي الصومال شاي الصومال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ساهم معنا في وقف الدعوة إلى الله بالشيك ولو بريال واحد واجعل لك سبلة الخير. ينفق ريب الوقف في الأبواب التالية: الدعوة إلى الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. السلام عليكم. من الأشياء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن صح التعبير يعتني بها عاطفيا بامرأته، الاتصال عطني بس بكمل هذه النص دقيقة، إنه كان عليه الصلاة والسلام يفعل أشياء التي تحبها. يعني دخل في يوم عيد وعائشة عندها جاريتان تضربان بالدف، وليست بمغنيتين، تضربان بالدف في يوم عيد وترددان أشعار من أشعارهم اللي عندهم. فدخل عليه الصلاة والسلام وأخذ جانبا من البيت واضطجع وغطى رأسه باللحاف عشان ما يحرجهن الصغيرات صغار عشان ما يحرجهن ولا يبغى يقطع على عائشة هاللذة لذة اليوم. إيه فدخل أبو بكر وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإننا في يوم عيد ولتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. فتح المجال للمرأة للاستمتاع بحياتها وإن ما يقعد يشدد على كل صغيرة وكبيرة عليها، هذا أيضا من رصيد عطف. لا تحس المرأة مثل ما ذكروا الأخوان إنه إذا دخل الرجال هو غطي جوالك وصلح كذا وعدل كذا، يعني حال استنفار كلما دخل. يعني إذا أنت بتقنعها إقناعا صحيح وإقناعا شرعي وفيه نصح نعم، لكن لا تحسسهم أنك أنت ضد دائما متعتهم. معنا أختنا أم هشام. نعم. يا مرحبا، الله يحييك يا أختي. الله يحييك يا أم هشام، تفضلي. نعم. تفضلي أم هشام، احنا كنا نتكلم عن وربما تعلمين هذا عن الاهتمام العاطفي بالزوجة تهتم بزوجها وهو أيضا يهتم بها. أي تفضلي يا أم. أي من فضلك. أصلا المرأة ما زوجت هي بحاجة شيء ثاني إلا تبغى الاحترام والتقدير. أي. وإذا ما حصل من الرجل يعني وتحملت لازم يرد لها الجميل، تحملت منها الأشياء كثيرة، المفروض ما يجي يحصل من هذا لحب والاحترام والتقدير. معليش يامر وينهى وعلى عينه وراسه، لكن أي. ما يتقبل المرأة قدامه يعني يحس إن المرأة ما هو بشيء أساسي عنده. أي. هذا خطأ. المرأة تبي احترام بس وتقدير. صحيح، أنت تلاحظين إن فيه ناس ما في ذاك الاحترام لها. هل يوجد الآن أسر سبب المشاكل إن يهينها قدام عيالها، يهينها قدام أهلها، قدام أهلها؟ أي أي كيف مثل إيش؟ وش يسوي؟ ألفاظ معينة؟ والله مثلاً واحدة شافت خطأ زوجها مثلاً. أي. مثلاً جابت واحد من أسرتها يا أخوها يا. وتبغى تتفاهم بي وياها يعني لا حتى لا يظلمها. اي هي خايفه عليه بعد من الضرب، خايفه على زوجها من الضرب. اي مثلا جابته وهو ما اهتم ولا احترم، جلست هي وياه وواحد من اسرتها تكلم عليها وتكلم كلام ما له داعي، هذا احراج للمراه قدام اهلها، عيب. هل كلامي صحيح ولا خطا؟ لا صحيح، المفترض انه يهتم بمثل هالامور ويقدرها وكذا. إيه؟ الله يجزاك خير أم هشام ويحفظك ويبارك فيك، الله يجزاك خير. أنا بختم بحديث الليلة، أحد منكم عنده خاتمة يريد عنده نقطة يبغى يقولها أو أختم أنا؟ قولوا لي يختم. أختم. أي نعم أخي، الله يهديكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان من إدخاله السرور على أهله أنه كان إذا خرج من البيت ورأى البنيات الصغار يسربهن إلى عائشة، يقول روح لأبو عائشة، ادخل البيت عند عائشة سلوها. شوف يا أخي الحرص على الحب الحقيقي يعني الذي كان عنده عليه الصلاة والسلام. عسى الله يرزقنا يعني أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحسن الاقتداء به. وأنا أؤكد حقيقة قبل الختام بمشاريع جمعية الويام، حقيقة أنا بكوني عاد من أهل الشرقية يعني قديما ولا أزال قلبي معكم الإخوة، يعني أعرفهم وأعرف نشاطهم، وجمعية موفقة، ويبدو عندكم أيضا هدف تزويج عدد معين من الشباب والفتيات ولا 400 شاب و400 فتاة يعني يصير تكونون 400 بيت بإذن الله. إيه وكلهم يحتاجون إلى دعم. لو كل واحد منهم دعم ب10,000 شوف عاد كم المبلغ اللي نحن نخطط أن نعطي كل شاب 15,000. نحتاج 6 ملايين ريال بإذن الله. ما شاء الله، الله يجزاكم خير. هذا غير طبعا الدورات اللي بتقيمونها لهم وغير. نعم. حساباتكم معروفة وكذا. نعم. إيه الله يجزاكم خير. وطبعا الإخوة بالمناسبة يستقبلون ترى الجمعية عندكم فتوى باستقبال الزكاة. نعم. إيه والصدقات العامة المساعدات. الإخوة التجار اللي يعني حريصين على إعفاف الشباب وكذا، والواحد أيضا إذا عانى شابا على الزواج هذا حري بإذن الله أن يوفق هو أيضا في زواجه. صلى الله يتقبل منا ومنكم، نلقاكم غدا بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير ويحفظكم.